هذا قاعد يرسم قرنه في كل مشهد، ويعتقد أن هذا القرن موجود في الحياة، ويعتقد أن هذا في كل غابة يجد هذا القرن. وإن كانت مضحكة إلا أنها مؤلمة يا جماعة. يا كثر القرون عندنا التي تحتاج إلى تغيير. القرون هي تلك المعتقدات اللي أخذتها من جزئية معينة معممة، من جزئية صغيرة معممة، شيء جربته ما نفع معك مرة واحدة لأنك جربته بطريقة خاطئة أو بتوقيت خاطئ، وحكمت على نفسك بشكل عام أنه ما يصلح. جيت تحفظ القرآن ما قدرت، قلت ما أقدر أحفظ القرآن. جيت تتعلم لغة ما قدرت، ما أصلح اللغة. جيت ما أدري، هذه قرون يا جماعة، هذه ليست حقائق، هذه ليست في المشهد. المشهد إن في ناس حفظوا القرآن، المشهد إن في ناس علموا اللغة، ربما أقل منك قدرات عقلية وأصعب منك ظروف، أنت فاضي أكثر منهم، هذا هو المشهد. لكن أنت قاعد تجيب لها المشهد قرنك، فقرني وقرنك لازم نتخلص منها، لازم نتعامل معها.